حرى أن تكون هي مبنية. إذن هذه العبارة يعني سليمة ومؤدية للغرض. وإيش إعرابه؟ وكل حرف مستحق للبناء. الواو عاطفة استنافية مبنية على الضم أو على الكسر. قولوا قولوا على الفتح كل قولوا أكمله. مرفوع والمبتدا مرفوع علامة رفعه بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر كل مضاف حرف مضاف إليه والمضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جركة ظاهرة في آخره مستحق خبر مرفوع خبر بالمبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة مستحق للبناء. أعربها حرفا حرفا مشجار ومجرور ها مبنية على الضم على الكسر على الفتح ماذا على الكسر قول كذا للبناء مجرور ولا مرفوع مجرور بإيش بالله وعلامة جره كسرة مقدرة على الآخر يعني الهمزة في معذوفة أو المنقلبة آلفا ثم محذوفة لتقى الساكنين على خلاف بذلك بناء. وأين يتعلق الجار والمجرور بمستحقون كل حرف مستحق. والأصل في المبني أن يسكن. ما معنى هذا الشطر؟ هذا ليس معناه هذا إعرابه هو حرف أصل هذا إعرابه وليس معناه. والسؤال ما معنى هذا الشطر؟ والأصل في المبني أي الراجح لا الغالب الغالب هذا خطأ الراجح الراجح المستصحب في المبني أن يسكن أن يسكن أي تسكينه. طيب التسكين فعل الفاعل فكيف يكون هذا الإخبار صحيحا أو معنا مطلوبا؟ ما جواب عن هذا؟ قلنا أن يسكن مبني مغير الصيغة فإذا مصدره يكون مناسبا للمعنى أي تسكين كونه وهو الأصل لي كونه مسكنا إذا معنى صحيح. وكل حرف وهو الأصل المبني أن يسكن والأصل المبني أن يسكن. طيب ولماذا كان هو الأصل لمبنيات التسكين ولماذا لم يكن على حركة؟ أخف الحركة هو حركة يعني؟ لأنه إيش ليقابل ثقل البناء لأن البناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. طيب إذن إذا كان كذلك هذا خففوه بماذا؟ بأن أعطوه السكون لأن الحركة ثقيل ثقيلة وكل حرف مستحب والأصل المبني أن يسكن. وإيش إعراب البيت إعراب الشطر هذا؟ الواو حرف عطف استنافية مبنية على الفتح والأصل مرتدع مرفوع على مترب ضمة ظاهرة. طيب أن يسكن أن حرف نصب ومصدر واستقبال مبنية على السكون أن حرف نصب ومصدر مبنية على السكون يسكن فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب مغير الصيغة وعلامة نصبه الفتاة الظاهرة في آخره والآلف لإطلاق الفم وامتداد الصوت والجملة نفيل والفاعل لا صلة أن مو فعل رفيم صلة أن صلة لا محل له وأن ما دخلت عليه في تأويل مصدر ما في محل هذا معرفة في تأويل مصدر خبر مرفوع خبر أو نقول في إعراب آخر وقلنا وازلنا بين هذا وذاته إعراب آخر من هذا ما هو أن يسكن مبتدا مؤخر والأصل خبر مقدم وقلنا أيهما أولى ها لماذا الثاني أولى. وش الثاني أولى؟ لماذا؟ لأن ما سبك من أن وأن يكون في مقام الضمير مقام المضمر، والضمير عارف المعارف. فإذا هو كونه مسندا إليه أو لا من كونه مسندا، هذا الجواب لهذا السؤال. ولا صنعه بسكنا. ومنه ذوفة وذوكة وضم كأين أمس حيث والساكن كم. ومنه الضمير يرجع على ماذا؟ على إيه؟ على المبني. أصنعه بسكنا المبني. ومنه من اسم بمعنى بعض أو حرف جر تفيد التبعيد. ومنه ذو فتح، ذو فتح معنى ذلك إيش؟ أن من المبنيات ما يكون مبنيا على فتح، وذو كسر وما يكون مبنيا على كسر، وضم وما يكون مبنيا على الضم. هذا أولا قلنا هنا ترتيب رتبنا بالنسبة للسؤال والجواب، هذا بني وهذا كذا. نرتب ماذا قلنا في هذه المسألة، وهو أنه إذا كان الحرف مبنيا ماذا يقال؟ أه؟ لا، إذا كان الحرف مبنيا على السكون لا يسأل عنه لأن هذا هو حقه، وإذا كان الحرف مبنيا على الحركة ها يسأل عنه ايش؟ سؤالان. ما هما؟ لما بني، لما حرك، ولما كانت الحركة خصوصا كذا. هذا في الحروف. وفي الاسم والفعل كيف نقول؟ ما بني على السكون من الاسم كم سؤال فيه؟ ثلاثة. ما بني على السكون من الأسماء سؤال واحد، وهو لما بني بس. وأما على السكون فهذا هو الأصل ولا يسأل عنه. وما بني من الاسم من الأسماء على حركة فيه كم؟ ثلاث أسئلة. أولا لما بني، ثانيا لما حرك، ثالثا لما كانت الحركة خصوصا كذا، وكذلك في الفعل. فإذا يعني نقول ومنه ذو كسر. ولماذا يبنى المبني على الكسر ما داع دواعي؟ إذا له دواعي منها لا. ومنه ذو فتح على الفتح، لماذا يبنى على الفتح؟ لو توجهت أصله إيش؟ التخفيف، أن فتح خفيفة. وذو كسر، ولماذا يبنى المبني على الكسر؟ للتخلص، أصله التخلص من التقاء الساكنين. وذو ضم، وماذا يمنع على الضم؟ التخلص من التقاء الساكنين. هذا عام عام، ليس لهذا فقط. طيب لماذا؟ إيثارا له بأقوى الحركات، إيثارا له بأقوى الحركات. وفي بعضها يكون حيث إنه إذا أعرب لا يجد الضم عوض عنه في البناء. وذو كسر وضم كأين، على مثال كأين للفتح. لماذا بني على الفتح؟ للتخفيف، لخفته. طيب كأين أمشي مبنية، لماذا كسر؟ تخلص من انتقاء الساكن. حيث لماذا ضم؟ له تعليلات كثيرة، ونقول إيش؟ إثارة له الضم أو تشبيها له بقول وبعد إلى آخره. حيث والساكن كم؟ إيش معنى هذا؟ الساكن كثير، الساكن كثير. لا، الأصل أتى به المصنف لماذا؟ لمعنى آخر، وهو الساكن كم. هذه الكلمة إذن مبني على السكن وكم، ولكنه في غضون ذلك يقول استفاد منه يعني من لطيف العبارة ومن لطيف المعنى أن الساكن أكثر من المتحرك. الساكن إيه أعرابه؟ ومنه إيش أعرابه؟ جار ومجرور خبر مقدم، أو خبره متعلق بمعذوف خبر مقدم، ومنه ذو فتح يشفى خبر وجل ذو فتح إعرابه مبتدئ مؤخر إيه مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من أسمائها خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية مضافة معتلة التي رفوها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. طيب ذو فتح ذو مضاف فتح مضاف إليه وذو كسر معطوف وضم أي وذو ضم معطوف أيضا وذو كسر معطوف والساكن إيش إعرابه كأين أمس كأين هي جار ومجرور هذا يتعلق بإيش خبر لمحذوف تقديره مثاله أو ذلك ذلك كائن فأين أمس حيث والساكن كم شرابه الساكن مبتدا مرفوع كم خبر أو بالعكس ما أيهما أفضل ها لماذا كم مبتدا مؤخر الساكن خبر مقدم لماذا كان أولى لأنه المحدث عنه لأنه المحدث عن الساكن كم إلى هنا انتهينا في ما سبق تقريبا وقرأنا الشرح مش كده طيب إذن ننتقل إلى الدرس الجديد وهو قول الناظم رحمه الله تعالى والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والرفع ذا شروع في بيان أوجه الإعراب والرفع والنصب والرفع والنصب إجعالا أيها النحوي أيها الطالب للنحو إجعالا إعرابا إجعالا هذين من الإعراب أي أنواع الإعراب الرفع والنصب إجعالا إعرابا لماذا لاسم وفعل وهما مشتركان بين الاسم والفعل لذلك بين أنهما من أنواع الإعراب من أنواع الإعراب الأربعة أنواع أقسامه أربعة أخذ اثنين الرفع والنصب ثم بين أنهما مشتركان وفي إشارة إلى أن يعني ما منه ما يختص ومنه ما يعم هذا مما عم الاسم والفعل جعلا إعرابا لاسم وفعل إذن الفعل والاسم يشتركان في نوعين من أنواع الإعراب وهما الرفع والنصب الرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل ثم مثل لذلك نحو لن أهاب أهاب الألف الإطلاق لن أهاب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب ظاهرة هنا والرفع هذا هو المشهور والرفع والنصب إجعالا والرفع مفعول مقدم مفعول أول مقدم لجعالا وهنا في سؤال وهو أن النحاة من القاعدة أن ما أكد من الأفعال من العامل من الفعل لا يقدم مفعوله هذه قاعدة لماذا؟ لأنه ينافي التوكيد لأنه إذا أكد معناه أنه يعني ينافي إذا قدم عليه مفعوله ينافي هذا التوكيد فلذلك إعرابه مقدما ما هو الجواب عن هذا الاستشكال نقول إن هذا لضرورة النظم ذاك في سعة الكلام لا تقول إيش زيدا اضربن هذا يقولون لحن ما هو صحيح إذن ماذا هذا لضرورة النظم قدم أعرب مقدما ولو جعلناه مرفوعا ما يمشي والرفع والنصب مبتدأ إجعالا إعرابا والرابط محذوف إجعلنه إعرابا لكن هذا الأولى الأول أولى لماذا هذا كون كان فيه مخالفة للقاعدة قلنا جوابه أنه للضرورة وأما هذا يحتاج إلى أنه أولا إخبار بالإنشاء فهذا مختلف فيه ويلزم من ذلك يلزم من ذلك وقد استعمله المصنف كثيرا بتقديم المفعول بتقديم المفعول كما في قوله وبه الكاف صلة الكاف مفعول مقدم لصلة وبه الكاف صلة ونعوي مبتدا أما إذا جعلناه مبتدأ وجعلنا هذا خبرا مع هذا الرابط هذا يحتاج للتأويل وكما في قوله تعالى والسارق وطلب السارق وطلب السارق وطلب السارق والسارق وطلب قطوع أيديهما فقطوعه هذا إنشاء وهذاك مبتدأ يؤول كذلك أيضا يلزم من هذا التأويل فإذا أولى من التأويل أن يجعل مفعولا مقدما وهو المنقول أيضا نصا من المصنف والرفع والنصب وجعلا إعرابا معنى ذلك أن النصب والرفع نوعان من أنواع الإعراب الأربعة لاسم وفعل والرفع مفعول مقدم والنصب معطوف عليه جعلا فعل وفاعل جعلا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون الرفع بنون التوكيد مستقيلا وفاعل ضمير مستتر وجوبا تدير أنت جعلن النون مشددة مبنية على الفتح للتوكيد مبنية على الفتح جعلن لا النون مسكنة ساكنة هذه جعلن النون الساكنة للتوكيد مبنية على السكون إعرابا هذا مفعول ثاني لجعلن جعل يتعدى إلى مفعولين كما يأتينا في أخوات ظن هناك في ما نواسق جعلن إعرابا إعرابا والالف هذه بدل من التنوين اعرابا للوقف يعني في الوقف ماذا قال وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في قفا قفا هذاك بالنفس لا في الوقف ماذا قال ابن مالك تنوين يجعل تنوين نثر فتح يجعل الف وقفا وتلو غير فتح حديث هذا هو الشاهد اذن اعرابا باسم متعلق يعني وذلك الاسم او متعلق بجعل وفعل معطوف نحو خبر متدع منصوب ذلك نحو مضاف لن اهاب مضاف اليه محكي مجرور محكي لان مرادنا لفظه لا معناه اذن هذا البيت يقولنا يفيد ان قول ابن مالك والرفع والنصب جعلا اعرابا ان الاعراب لفظي واختلف النحاة البصريون والكوفيون أن الإعراب لفظي عن معنوي والظاهر كلام المصنف هذا يميل إلى ذلك هو مذهب البصريين أن الرفع والنصب والجر والجزم نفس الإعراب هي الإعراب وعلى ذلك يعرف الإعراب ماذا حينئذ بأنه الحركات ونوابها الإعراب هي نفس الإعراب إذن الإعراب هي الحركات ونوابها فتكون هي لفظية وأما على مذهب الكوفيين وهم يقولون معنوي وعلى ذلك جرى ابن أجرم وغيره يقولون إيه؟ الإعراب تغيير أواخر الكلمة تغيير أواخر الكلمة فعلى ذلك يعرف إيه؟ بأنه تغيير مخصوص علامته الحركات وما نابع عنه على هذا القول علامته الحركات وما نابع عنه لكن في الحقيقة كما يقولون الثمرة مترتبة على في هذا الخلاف ما هي كبيرة فإلا مجرد معرفة وجهة نظر هؤلاء وجهة نظر ما يترتب عليه شيء هنا إذن الرفع والنصب نوعان الرفع والنصب نوعان من أنواع الإعراب سواء قلنا لفظي أو معنوي إذا قلنا لفظي هي علامة معنوي وإذا قلنا لفظي هي نفس الإعراب ثم بعد ذلك هذا البيت الأول أنه يستفاد منه أن الإعراب ينقسم إلى قسمين قسم يعم الاسم والفعل وهما الرفع والنصب وقسم آخر يخص نوعا من الاسم ونوعا من الفعل وإليه أشار بقوله والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الاسم فعل بأن ينجزم والاسم قد خصص بالجر يعني أن الجر لا يدخل الأفعال وإنما خاص بالأسماء لماذا السبب بذلك ليتعاوض لأن الفعل ثقيل فأعطي الجزم تخفيفا والاسم لما كان بسيطا معناه ما يشق عليه أن يتحمل الكسرة أو الكسرة أو الجر فأعطي الجر خص به بالجر هذا الباء داخلة على المقصور وأحيانا تدخل على المقصور عليه ولكنه قليل وهذا هو الغالب دخولها والباء في الاختصاص يكثر دخولها على الذي تفسره وعكسه مستعمل وجيد، قال ذا كلهما منه سيد، فيجوز الدخول على مقصور يعني، لكن هنا دخلت على الأكثر الغالب وهو أنها دخلت على المقصور، معنى ذلك أن الجر مقصور على الاسم ولا أن الاسم مقصور على الجر، لأن الاسم يتعدى الجر إلى النصب والرفع، فإذا هذا يقول له مقصور عليه، والجر مقصور، والاسم قد خصص بالجر، كما قد خصص فعله بأن ينجزم أي بالانجزام أي بالجزم كونه ميزوما، بأن ينجزم في تأويله بالانجزام، وبالانجزام عبارة عن كونه ميزوما، لأن الانجزام انفعال هذا مطاوع وليس مراد هنا، إنما كونه ميزوما. إذن بأن ينجزم أي بالجزم، وقلنا السبب في اختصاص كل نوع للتعادل، وذلك أن الفعل ثقيل فخفف بالجزم، والاسم خفيف فأعطي الجر فرقا بينه وبين الفعل، بأن ينجزم. فإذا قلت بسم الله هذا ماذا؟ يكون مجرورا بكسرة ظاهرة، وإذا قلت لم يلد ولم يولد مجزوم بالسكون، وكذلك ما نابعا. إذن عرفنا من هذين البيتين أن الإعراب أربعة أنواع، أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، وهذه تنقسم إلى قسمين: اسم يعم وهو الرفع والنصب عما الاسم والفعل، وقسم يخص، الجر يخص الاسم والجزم يخص الفعل، هذا هو مضمون هذين البيتين. والاسم مبتدأ، والاسم مثل هذا تقرأه ايش؟ والاسم، ما تقول والاسم، هكذا يقرأه الطلاب لحن، هذا همزة الوصل عند الدرج ما تقرأ، ولذلك تقرأ بئس الاسم الفسوق، بل بعضهم يلحن هنا بئس الاسم الفسوق، هذا لحن. همزة الوصل ما سميت همزة الوصل لأنها تحذف عند الوصل، للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به فاستثبت، سيأتينا هنا في آخر مبعث الصرف قول لمالك هذا، للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به، أما إذا أدرج يحذف. والاسم، ولذلك نقول إيه اللام يحرك، لماذا؟ لدفع التقاء الساكنين، السين ساكنة واللام لام أل ساكنة، فيجب كسر إحداهما، السين ما يحرك، إذن حركت اللام. والاسم مبتدا مرفوع الواو عاطفة استنافية، الاسم مبتدا مرفوع على مطرف ضمتون ظاهرة في آخره، قد خصص، قد حرف تحقيق مبنية على السكون، خصص فعل مضارع ثم مغير الصغة مبني على الفتح، خصص وفاعله ضمير مستتر ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقدير هو، قد خصص بالاسم، بالاسم كذلك أيضا لا تقول بالاسم هذا لحن، إنما تقول إيه بالاسم، الباء مكسورة واللام مكسورة والسين ساكنة، الأصل الاسم، الاسم الاسم يعني اسم، هذه همزة وصل، اسم إذا تكلمنا في الابتداء نقول إيش اسم بهمزة مكسورة وجوبا، اسم وتكون إيه تلفظ بها، فإذا جاءت آل قبلها سقطت الهمزة وبقيت السين ساكنة واللام ساكنة، فوجب تحريك إحداهما ولا يمكن تحريك السين، حركت اللام الاسم، الاسم بالاسم جار ومجرور متعلق بخصص بالجر ولا بالاسم؟ بالجر، ايوه هذا بالاسم اول، وبالجر متعلق بخصص بالجر، كما قد خصص الكاف حرف تشبيه مبنية حرف جر وتشبيه مبنية على فتح، كما ما مصدرية مبنية على السكون قد خصص الفعل، قد حرف تحقيق خصص الفعل فعل ونائب، والخصص الفعل بأن ينجزم، الباء حرف جر مبنية على الكسر، أن حرف نصب ومصدر واستباع مبنية على السكون، ينجزم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب فتاة ظاهرة ينجزم، والآلف الإطلاق ينجزما، والجملة من الفعل والفاعل صلة أن، أن وصلتها بتوي المصدر مجرور بالباء بالانجزام، والجار والمجرور يتعلق بايش؟ بخصص ايضا كما قد خصص، والجار والمجرور اين يتعلق؟ كما قد خصص، لان كاف حرف تشبيه حرف جر، ونقول هذا نعت بمصدر معقول، خصص الاسم بالجر تخصيصا كتخصيص، تخصيصا كائنا فتخصيص الفعل للجزم، للانجزان للجزم. هذا بيان لأنواع الإعراب. قال ثم بعد أن بين لنا وهناك هذه تسمى ألقاب الإعراب، أي ألقاب الإعراب، هناك ألقاب الإعراب وألقاب البناء. ألقاب الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. والجر قول الخفض، عبارة الكوفيين خفض وعبارة البصريين الجر، والمعال واحد. وعلى ذلك يمشي ابن أجرم على من أول إلى آخر يقول بالخفض، الخفض وهو عبارة الكوفيين، الخفض والجر واحد. إذن أربعة. وألقاب البناء أربعة أيضا: الضم والفتح والكسر والسكون. هذه ألقاب البناء وهذه ألقاب الإعراب، وهذا هكذا يعني يميزه جل المستعملين لهذا. وأما الضمة والكسرة والفتحة فهذه تشمل الاثنين، ولذلك نقول في إعراب وعلامة رفعه ضم ظاهر في آخره، هذا يقول غلط، هذا ما هو في المصطلح، إنما ضمة ظاهرة في آخره. الضمة تشمل تشمل الإعراب والبناء، الضمة والفتحة والكسرة، ولذلك الإعراب يمشي على هذا وعلى هذا. وأحيانا يطلقون ألقاب الإعراب على بناء على ألقاب الإعراب، ضم وكذا، فارفع بضم، ولذلك قال هنا فارفع بضم، ارفع أيها النحوي إن أردت أن تمشي على قاعدة النحاة فارفع بضم، الاسم الذي تريد رفعه ارفعه بضم، والمراد بالضم هنا الضمة، هي الضمة، لأن الضمة قلنا من ألقاب البناء. وأما رفعه جزمة يعني الكسرة ايش اسمه نصبة، هذه ما استعملت، ما استعملوها، انما يستعملون الرفع والنصب والجر والجزمة، الفتحة والضمة والكسرة والسكون، والضمة والفتحة والكسرة الى اخره، هذه التي استعملها. اما الرفعة والنصبة والجرة ما استعمل ابدا، ليس في اصطلاحهم هذا. فارفع بالضم من الباء للتصوير، اي مصورا بالضم بضمته، او المعنى ارفع حال كونك معلما بضمة، ارفع بضم، بضم هذا متعلق بحال معذور. وما دام ولا ينافي هذا الإعراب الذي الثاني كون مذهب المصنف أن الإعراب لفظي، لأن العلامة يأتي هناك اللفظي وكذلك أيضا في المعنوي. فارفع بضم، فارفع معلما بضم أو مصورا بضم، وانصبا فتحا، وانصبن أيها النحوي فتحا أي بفتح، فتحا هذا منصوب من الزخاف، ولا نقول إنه منصوب من الزخاف، وهذا كما يقال إن النصب بلا الزخاف يقولون السماعي، لكن نقول المصنفون أجروه مجرى قياسي، ولا سيما إذا كان هناك دليل لا يبعد أن نقول قياس، لأنه سبقه فارفع بضم الباء ذكرتنا، ونزعها في الثاني وافتحه وانصبا فتحا وجر كسرا، هذا يكون قياسا، نص بنزع خابي فتحا اي بفتح، بفتح وانصبا فتحا وجر كسرا، وجر كسرا اي استعمل الجر بالكسرة، بالكسر الكسر مراد هنا كما قلنا هي الكسرة بوجه وهذا فتحا. كذكر الله عبده يسر مثل لهذا كله، فذكر الله عبده يصرف، ذكر الله مبتدا مرفوع على مطرب ضمة ظاهرة، ذكر الله ذكر مضاف، الله لفظ جلالة مضاف إليه معرب على التعظيم، وعلامة إعرابه كسرة ظاهرة في آخره. فذكر الله عبده، عبد منصوب بفتحة ظاهرة، عبد مفعول به منصوب، مفعول به لماذا؟ إما لذكر لأنه مصدر يعمل عمل فعله، بفعله المصدر الحق بالعمل مضافا أو مجردا أو مع أذ، إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر عمل، هذا ذكر ينصبه عبده، أو يكون مفعولا مقدما ليسر، يسر عبده، فذكر الله عبده يسر. ما معنى هذا الكلام؟ ذكر الله عبده يسره، إذا ذكر العبد الله سبحانه وتعالى يسر به، يسر ذلك. لماذا؟ لأن الله يقول من ذكرني في نفسه ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في إذن يسر ذلك. أو ذكر الله أولى للعبد، إذا ذكره الله تعالى بمغفرته ورضوانه ورحمته ف فهذا أولى له من عمله. فذكر الله عبده يسر يسره. هنا ماذا نقول؟ ترفع الفاء فاء الفصيحة والفضيحة سميت بذلك لأنها صارت عن جواب شرط مقدر. تقديره إذا عرفت ما تقدم لك من أنواع الإعراب الأربعة وأردت كيفية إعرابها أقول لك أو نقول ارفع. ارفع فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت أن ضمير منفصل المتكلم لمخاطب مبني على السكون. التاء حرف دال على الخطاب مبني على الفتح. أنت فارفع فارفع بضم. الباء حرف جر مبني على كسر ضم مجرور بباء وعلامة جر فصون ظاهرة. الجار مبني متعلم بارفع بضم. وانصبا الواو عاطفة الاستنافية العاطفة ما استنافية عاطفة. وانصبا انصبا فعل أمر مبني على الفتح لأنه إيه؟ لأنه لتوكيد لاتصاله بنون الرفع بنون التوكيد. انصبا والنون خفيفة للتوكيد. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقدير أنت. انصبا فتحا منصوب من الزخارف كما قلنا منصوب من الزخارف وعلامة سلطان ظاهرة. فتحا وجر فعل أمر معطوف. جر فعل أمر مبني بسكون مقدرة على الرأي مستخففة للوزن جر. وجر وفعل أنت كسرا نقول نقول منصوب من الزخارف كسرا أيوه فعل نعم مبني بسكون مبني إيه بفتحة مقدرة. جر فعل أمر جر فعل أمر موصول بفاية مبني بسكون مقدرة على الراء المحطوطة للوزن. ومن عمل بلاش تاو المحلي بسكون يعني بحذف محلها. وجر أنت كسرا فذكر الله قلنا أجار ومجي خبر مبتدئ محدود. تقديره ذلك كائن فذكر الله عبده يسر. ذكر مبتدع وله جلالة مضاف إليه وعبده مفعول مقدم. يسر فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناسب والجازم وعلامة ربيع ضمة ظاهرة. يسر وفاعله ضمير مستتر في جوازا تقدير هو. ومفعوله محذف مفعوله لكون فضلة وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ماسك جوابا أو حصير سيأتينا في بابه. أي يسره يسره هذا يعني. والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدا لذكر. هكذا إعراب البيت. ثم وإذن بتسكين يعني أردت التكميل لما سبق. وأما التسكين يكون علامته التسكين السكون. أما الجزم يكون علامته تكون علامته يكون علامته السكون. وإذن بتسكين. والتسكين نقول فعل الفاعل ولا يستحق ذلك. ونقول سكن تسكينا أي كونه مسكنا. ويزن بتسكين ويزن بسكون من إطلاق السبب وإرادة مسبب المراد بالسكون. ويزن بتسكين هذا آخره. إذن ألقاب الإعراب أربعة: رفع ونصب وجزم وسكون وليش وجر وسكون وجزم. وهذه علاماتها الضمة الفتحة والكسرة والسكون أربعة. وهي أيضا ألقاب الإعراب الضم والفتح إلى آخره. ثم هذا هو الأصل في الإعراب. الأصل في الإعراب هو هذا أن يكون الضم الرفع بالضم بالضمة والفتح والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. فهذا هو الأصل. ثم ما عدا ذلك من أوجه الإعراب التي ستمر علينا بأنواع بأبواب مختلفة هي سبعة أبواب وتنقسم لعشرة ينوب عن عشرة أشياء. فهذه يعني يشير إليها بقوله وغير ما ذكر. وغير ما ذكرته الآن من ألقاب الإعراب وعلاماتها ينوب أن يكون نائبا عن الأصل المذكور. كل ما سيأتينا سنجعله نائبا عما مضى. الأصل في الرفع الضم الضمة وأن يرفع في المرفوع أن يرفع بالضمة وفي المنصوب أن ينصب بالفتحة وفي المجرور أن يجر بالكسرة وفي المجزوم أن يجزم بالسكون. هذا هو الأصل. فما عدا ذلك من الحروف أو من الحروف المختلفة من الآلف والياء والنون إلى آخره وكذلك الحركات بعضها عن بعض هذه كلها تسمى نائبة. نائبة لذلك قال وغير ما ذكر وغير الذي ذكرته وما سيأتي لنا تفصيل أبوابه ينوب أن يكون نائبا عن الأصل الذي ذكرناه الآن. ينوب ثم مثل لذلك نحو جاء أخو بني نمير، نحو قولك جاء، هذا محكي، جاء أخو بني نمير. همزة حذف الهمزة هنا ضرورة وليس لغة، لأن القاعدة أن الهمزة حذف وقياس إذا اتحدت الحركتان، فما بقوله تعالى أولياء أولئك في قراءة أولياء أولئك بهمزة واحدة، وهذا قياس إذا اتحدت الحركات، حتى إذا جاء أشراطها، جاء أشراطها همزة واحدة وبهمزتين، جاء أشراطها في مثل هذا وكذلك كسرتين إذا اتفقتا حذف إحدى الهمزتين قياس في القرآن الكريم وفي غيره. وأما إذا اختلفت الحركات حركتان يكون شاذ، فلذلك هنا فجاء مفتوح، جاء نحو جاء أخوه، إيش؟ لا هذا إيه؟ هذا قياس هذا. إذا الآتي الآتي قريبا سيأتينا هذا هذا الكلام. المهم القاعدة أنه إذا اتحد حركة همزتين من كلمتين فحظ إحداهما قياس، أولياء أولئك جاء أشراطها مثل هذه، وكذلك هنا جاء أخوه بني نمير. إنما هناك سيأتي في البيت الذي يليه وهو قوله إيه؟ واجرر بياء ما من الأسماء أصف، هذا هو الذي نتكلم عنه في مايته، ما من الأسماء أصف، هناك اختلف يكون شاذا. أما هنا قياس جاء أخو بني نمير، أين شاهد الكلام؟ نقول جاء أخو بني نمير، جاء فعل ماض وأخو فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو بدل الضمة، نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية المضافة المعتلة رفعها بالواو ونصبها بالآل وجرها بالياء. إذا هذا جاء أخو بني نمير، أخو مضاف، بني مضاف إليه مجرور، وعلامة جر الياء لأنه من الأمثلة الخمسة أو الستة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالجر وبالياء. أخي أخو بني، بني مضاف، نمير مضاف إليه مجرور نمير. وعلى هذا مثل لنيابة الحروف. وأولى من ذلك أن نقول نمير اسم قبيلة، باعتبار القبيلة يكون ممنوعا من الصرف. إذن في مثال واحد جاءنا بنوعين للنيابة، لأن النيابة إما يكون حرف عن حركة أو حركة عن حركة. فإذن أخو بني نمير، أخو بني هذا نيابة حرف عن حركة، نمير بني مضاف، نمير مضاف إلى مجرور وعلامة جر الفتحة لأنه لوجود ليش؟ لأنه اسم غير منصرف للعالمية وإيش؟ والتأنيث المعنوي، لأنه اسم قبيلة. فإذا على ذلك مثلا شمل النوعين نيابة الحرف ونيابة الحركة، نحو جاء أخو بني نمير، جاء أخو بني نمير. وجزم فعل وفاعل بتسكين متعلق به، وغير مبتدا مرفوع على مطول بضم ظاهره، غير مضاف ما اسم موصوم على الذي او اسم معنى شيء ما بعد الذي، ذكر فعل ماض ما مضاف اليه في محل جر مبني في السكون، ذكر فعل ماض مبني مغير الصيغه مبني بفتحه مقدره من عند راشده المحل في سكون الوقت، ذكر ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تدل هو ذكر، والجملة نفيل والنائب في محل إيه؟ صلة الموصول لا محل من الإعراب، هذه من إيه؟ من الجمل التي لا محل من الإعراب. وغير ما ذكر وغير قلنا مبتدع، ينوب فعل مضارع مرفوع لتجربع الناصب والجازم وعلامة ربيع ضمة ظاهرة في آخره، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تدل هو، والجملة نفيل والفاعل في محل رفع خبر مبتدع وهو غير. وغير ما ذكر ينوب، ثم قولوا نحو جاء أخو بني، نحو خبر مبتدع محذوف، ذلك أو مثاله نحو، نحو خبر مرفوع علامة رفع ضم ظاهرة، نحو مضاف جاء أخو بني نمير مضاف إليه مجرور محكي، لأن مصدره مرادنا لفظه لا معناه جاء. وأما تفصيل إعرابه جاء فعل ماضي والفتحة المقدرة على الألف المحذوفة يعني لاجتماعها مع الثانية، وهذا قياس كما قلنا. جاء أخوه فاعل مرفوع على مطرة في الواو لإنيابة عن الضمة، لأن من الأسماء الخمسة والستة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالآلف وجرها بالياء. أخوه مضاف بني مضاف إليه، بني مضاف لم المضاف إليه، وهذا هو حل إعراب هذا البيت. وانتبهوا له. يعني قال ماذا قال في الشرح؟ أنواع الإعراب أربعة، أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم، زيد اسم مبتدأ مرفوع، هذا مرفوع، يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامته في الضمة، إذا اشترك فيه. وإن زيدا لن يقوم مثال النصب. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. وقد ذكرنا وجه اختصاص كل منهما. والرفع يكون بالضمة، الرفع يكون بالضمة، المصنف عبر بضم والمراد بالضمة، لأن الضمة من أفعاله من ألقاب البناء. يكون والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون. وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، أي عن الإعراب الأصلي، هذا عن الإعراب الأصلي، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني، من قول جاء أخو بني نمر. وقلنا زدنا على ذلك المصنف لا يرى نمر هذا قبيلة مصروف عنده، ولذلك سكت عام. وقلنا الأولى أن نجعل نمر مثالا أيضا، وهو أننا نمنعه من الصرف باعتبار أنه علم على قبيلة، وعلى ذلك يكون بيانا مثالا لماذا؟ لنيابة الحركة عن الحركة، لنيابة الحركة عن الحركة. نعم، ايش تقول؟ بني مضاف الى المجرور، بني هذا مضاف الى بني، هذا مش قلنا في الاعراب مضاف على متجرريه، لانه من جمع مذكر السالم الذي رفعه بالواو، هكذا قلت ولا من اسماء خمسه؟ لا هذا من اسماء، لانهم ليه جمع مذكر سالم الذي رفعه بالواو ونصب وجر بالياء، بني مضاف وسقطت النون إضافة، نون أنت للإعراب أو التنوين مما تضيف حذف كطور سينا، هذا حذفت للمضاف، بني مضاف نمر مضاف، هذا أخو من الأسماء الخمسة أو الستة، من الأسماء الستة، الأسماء الستة سنشرحها فيما يلي. وأما بني سيأتي وارفع بواو وانصبن وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب، بني مضاف اليه ونمر مضاف. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابه، مواضع النيابه ستذكر معاقب هذا الباب، هذا البحث. طيب، اذا قلنا ذكرنا ان انواع الاعراب كم؟ أربعة، وهي الرفع والنصب والجزم والجر والجزم. وأنواع يعني، وهذه وقلنا أنواع الإعراب، أنواع البناء قلنا كم؟ أربعة، وهي الضم والفتح والكسر والسكون. طيب، وقلنا إن ألقاب الإعراب هذا وألقاب البناء هذا، وأما التي تكون علامة للإعراب يسمونها ماذا؟ الضمة والفتح والكسرة إلى آخره. وهذا هو، وقلنا إن هذه الأربعة هي الأساس في باب الإعراب، في باب الإعراب في الأسماء والأفعال، أن يكون إيش؟ أن يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة ويزم بالسكون، وما عدا ذلك نيابة. إذن سيذكر لنا من أبواب النيابة التسلسل سبعة أبواب، سبعة أبواب، وهي الأسماء الستة وإيش؟ والمثنى وما ألحق بها به، وجمع مذكر السالم وما ألحق به، وجمع المؤنث السالم وما ألحق به، والاسم الذي لا ينصرف، وماذا؟ وكذلك أيضا الأفعال، أفعال الخمسة هذه تكون ايش؟ النائبة كلها أبواب النيابة، وسيذكرها متسلسلة وانتبهوا لها. وأول ما نذكره الأسماء الستة، والأسماء الستة في الحقيقة هنا في خلاف بين العلماء بين النحاة، هي أسماء خمسة، ابن أجر مشى على هذا ومن تفرع منه خمسة، وأسقط الهام لأنه لقلته يعني ما بالوا به، والصحيح أنه منه لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولذلك يعتبر سادسا. إذا المشهور أنها أسماء ستة، ويقال أنها أسماء سبعة بزيادة ذو الطائية، ذو الطائية في بعض لغاتها يعربونها إعراب لأسماء الستة تكون سبعة. ويقولون أيضا مما ذكره بعض النحاة أسماء ثمانية، يزيدنا على هذا من في الحكاية، جاء رجل يقول منو، رأيت رجلا تقول منا، مررت برجل تقول مني، هذه كلها تتقلب من واو إلى ألف إلى ياء، فمن هنا صارت إيه؟ ولذلك في الإعراب نقول من أسماء الخمسة أو الستة أو السبعة أو الثمانية المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ولكن المصنف يقتصر إيه؟ على ستة وهو المشهور، ولذلك قال وارفع بواو منصبن بالألف واجر بياء ما من الأسماء الستة. إذا عرفت ما سبق لك وأردت تفصيل أبواب النيابة فأقول لك أولا ارفع بواو، وهنا وارفع النسخة المشهورة هكذا، وفي بعض النسخ فارفع، والأولى بالفاء لأن هذا تفصيل، تفصيل الفاء فاء التفصيل الفصيحة والفضيحة اللي تسمى الفصيحة والفضيحة لأنها أفصحت أو فضحت عن جواب الشرط المقدر فأولى بهذا، ويوجد بعض النسخ وارفع بواو أي نيابة عن الضمة، وانصبن بالآلف أي نيابة عن الفتحة، واجرر بياء أي نيابة عن الكسرة، ما أي شيئا أو الذي من الأسماء أصف، ما أصف ما أصفه لك فيما بعد في البيت التالي في الأبيات التالية من الأسماء حال، حال كونه كائنا من الأسماء، أي الذي أصفه لك في البيت الذي يلي ارفعه بالواو وانصبه بالالف واجره بالياء نيابة عن الحركات. هذا هو مضمون هذا البيت، واجر بياء ما من الأسماء الصفة، واجر بياء ما من الأسماء الصفة، هذا هو الذي كنا تكلمنا عنه سابقا. إذا كانت الهمزتان مختلفتي الحركة فحذف الالف يكون شاذا وليس ولا ما قرئ في القرآن، إنما ما من الأسماء أصفه، هذه كسرة والثانية فتحة اختلفت الحركتان، ولذلك نقول هنا ضرورة لضرورة النظم. وأما في قوله هناك فجاء أخو بني نمر قلنا ليس للضرورة إنما هو لغة. وعلى ماذا؟ وارفع بواو، وإعراب البيت ارفع الواو عاطفة، وكون بالفاء قلنا فالفصيحة هذا أولى أو الفضيحة أولى. ارفع فعل وفاعل فعلها أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر موجبا تقدر انت بواو متعلق بالرفع، وانصبن فعل امر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد، وانصبن والنون مشدده نون التوكيد بالالف متعلق بانصبن، واجرر فعل وفاعل بياء متعلق بجرر، ما تنازعه الافعال الثلاثه، ما اسم موصول معنى الذي او يعني بمعنى شيء نكرة مقصودة لنكرة بمعنى شيء يعني ما أي الذي، إذن تنازعه العوامل الثلاثة وهي ارفع وانصبا وجر، الثلاثة كلها تتوجه إلى ما، هذا يسمونه إيش؟ باب التنازع. إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قبل فبالواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ذا أسرة. هكذا سيأتينا باب خاص بهذا. إذن أعمل الأول لتقدمه، ولذلك ترك الثاني قدر له مفعول، يعني وانصبنه انصبنه واجرره قدر له ضمير. ولو أعمل ماذا؟ لو أعملنا الأول كان ماذا؟ يلزمنا الإتيان بالثاني، تنازعوا الثلاثة قبلها فأعمل فيها الأخير فأعمل فيها الأخير لقربه. وإيش؟ وهذا قال إيه؟ إن عاملان اقتضيا قبر فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، البصريون يعملون الأخير لقربه، وعلى هذا ينحل البيت. وأما لو أعملنا الأول لكان لوجب إبراز الضمير في الثاني والثالث، وما فعله في البيت إلا للضرورة مثلا. فإذا نقول إعمال الأخير على مذهب البصريين هو الجاري أو الماشي أو المستقيم هنا. ما من الأسماء من حرف جر ممرين بسكون مقدرة من عام دراجة المحلي بحركة التخلص من تقاء الساكن من الأسماء، وسو كانت فتحة تخفيفا. الأسماء أسماء مجرور بمن وعلامة جر كسر مقدرة على الألف المحذوفة لضرورة الوزن. أسماء الجار والمجرور متعلق بحال مقدر حال كون كائن أسماء، لأن القاعدة أن البيان من البيانية تعرب إيه؟ مع مرفولها تعرب حالا. من الأسماء أصف وأصف، أصف فعل ماضي، أصف فعل مضارع المتكلم مرفوع على مطور فيه ضمة مقدرة منام ذاشتها المحل بالسكون الوقت، أصف وفاعله أنا ضمن المستدل. والجملة من الفعل والفاعل صلتهما، وانصب وارفع بواو منصبن بالآلف وجب ياء الذي أصفه من الأسماء حال كون الأسماء، ومفعوله محذوف أصفه، وحذف بدلة أجز إن لم يضر كعز العاصفة جوابا أو حصير. إذن هذا هو حل الإعراب. وأما الشرح يقول شرع في بيان ما يعرف بالنيابة عما سبق ذكره، يعني عما سبق ذكر قوله ينوب ينوب نحو جاء خبين به. والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، لأنها ستة ستة، وهي أب وأخ وحم وهان وفوه وبمال، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد، وتنصب بالآلف نحو رأيت أباه، وتجر بالياء نحو مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضم، والآلف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواو إلى آخره. والصحيح لا، وإن صحه هذا ما هو صحيح. الصحيح المشهور، المشهور الذي جرينا عليه. لماذا؟ لأن هذا ما نعرفه ولا يعرف أحد. هذا يقول إيش؟ أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو، هذا ما قاله أحد أمره. إذن ما هو صحيح؟ الصحيح والمشهور. ولذلك ابن مالك إن قال في التفسير أن هذا هو الصحيح، لكنه في بعض المحل رجح هذا، أن المشهور هذا هو الصحيح، وهو أن نقول إيش؟ أبو فاعل مرفوع على مطر الواو ما في ضمة مقدرة. ويقول هنا الشارع والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، وهذا ما هو صحيح. والصحيح المشهور. وقالوا لماذا؟ السبب في التصحيح هذا لأن القاعدة أن الإسراء أن أصل الإعراب الحركات، لأننا قدمنا أصل الإعراب الحركات، ومع ذلك يسمى نائبا. إذن النيابة لا يصار إليها إلا عند التعذر، والتقدير ما في التعذر، ولذلك قالوا هذه حركات مقدرة. لا، نقول المشهور هو الأول. فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتاة مقدرة على الألف، والكسر والجر بكسرة مقدرة على الياء. فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره. وهذا اشتهر بين النحاة وألف مؤلفات باب خاص سبع أبواب باب النيابة. كيف نجعل هذا صحيحا؟ هذا ما هو معقول، هذا خارج عن المعقول، بل المشهور هو الصحيح. لماذا؟ لأننا ما دام قلنا بحثنا أن هذه أبواب النيابة وإعرابها على ظاهرها بالواو عند الرفع، بالآلف عند النصب، بالياء عند الكسرة، عند الكسر لكسرة، يعني جرينا على ما فهمناه. وإذا قلنا بحركات مقدرة ورجعنا إلى الأصل، ما الفائدة في هذا؟ ما في فائدة. إذن نقول المشهور هو الصحيح، ونقول إن أبواب الستة، إن الأسماء الستة مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة، ومجرورة منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة، ومجرورة بالكسرة بالياء نيابة عن الكسرة، هكذا هو. شغل ارفع صوتك. من هو خذ دوري هنا يتكلم عنه. الذي أمامك هذا تكلم عنه. وصاحب المالك هذا في نكت ولا في إيش. وهذا ماذا أبو سيوج من البصير وصاحبه في التسهيل من مالك نفسه. لكن قال في شرحي في شرحي التسهيل ابن مالك بين أن المشهور هذا هو الصح هو بدون تقدم ما في تقدم إلا هذا الصحيح وهذا ونصحي وهذا. والحاصل أن الظاهر أن الوقت منتهي ونقف على هذا. وإن شاء الله سنبدأ في ما يلي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تعول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا جنتك وما يحبك ولك ما تعول معنا مصائب الدنيا ومتنا بأسمائنا وصورنا وقوتنا وعيتنا وجعله وارث من أجدادنا على من. هناك في ألقاب الإعراب والبناء لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. لقد بعضهم رمز أو أشار إلى ألقاب الإعراب والبناء. ومرتكن القلب عندكم في غلط هنا. الكتاب النسخة هذه فيها غلط. هذه كانت نسخة سقيمة. هذه على كل حال ومذ أبدلوها. ومرتكن القلب انتصبت لشكره لجزم بأن الرفع قد جره الشكر. هذا إشارة إلى ألقاب الإعراب والبناء. ومذ أصلحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.